هل يقع الطلاق بغير ألفاظه مثل أن يقول الرجل اذهبي لأهلك وينوي بذلك الطلاق؟ نعم وقع بكناية وقع الحقيقة بأهلك أو روحي لأهلك أو اذهبي لأهلك ناوي الطلاق يقع. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.